بسم الله الرحمن الرحيم وانا يهدتي با اراديو من المنتدى السلفي السلفي السلفي دونت ودرس جاء قبا اندر ديدو دفتر تفسير اسماء الله الحسنى ودوني بنسي تنده edo inde Allahu tabaaraka wa ta'ala mujjude den haraydun do wada e wado dawra inni dirabe Sheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allahu ta'ala tatabaun e odo nukku wiyete do bawa wondude musibbe men maketebe Abu Jamila Ishaq Jallo hafidhahullahu ta'ala faliyatafaddal mashkuran wa ma'jura amma yidugol gol nam yidugol shirku yidugol bid'a yidugol geddi yahani yaltinde dun kaberne maade yahani yaltinde dun kaberne maade دار الله سبحانه وتعالى فلي بيدو سابو ييدو غولبه كودو وني شركو سابو ييدو غولبه كودو وني شركو ومن الناس من يتخذ من دون الله ها اندادا يحبونه كحب الله هذا يدلك على انه لا يجوز حبك الانداد يعني الشرك بالله سلطان ديدا كودو وني شركو ندو برنما اودو سيفانو باتيني ميدن دون دو دار الله سبحانه وتعالى بيدو ريوبه كدو وني نديدو غاري دي ييدو دي ها غاسي جيغول كدو وني شيركون دون وني كانر بيرده الله تو دون هينو هينو انير بيدون دو اذا الفتاح الفتاح الذي يحكم بين عباده باحكامه الشرعيه يعني اوقدتو الذي يحكم منو بين عباده حقن جاء مكوبن بأحكامه نياو جمعك قرن الشرعية شرية ينكوجن وأحكامه القدرية نياو جمعك قرن وني قدر ينكوجن وأحكام الجزاء كان يوم نياو جمعك قرن وني جد دين الذي فتى بلطفه بصائر الصادقين أنقذت لهم دين إنوان مكة قرن وني جينا من قوان قبع وفتى قلوبهم أودت بر مأبع لمعرفة في أمر قلمه ومحبته إيد قلمه والإنابة يتوب غرتو الى فاد امكو وفتا لعباده ابواب الرحمه اوجدني كو دوني جاء امكو من دامي كو دوني يرمنه والارزاق كان ميرسي كيجي دين المتنوعه جوغي دي نونيجي نونيجي وسبب لهم الاسباب وصب بين ان بكو دوني سببوجي التي دي ينالون بها دي بوني هبير دي خير الدنيا مؤيرتنا والاخره اي ادنا ما يفتح الله للناس من رحمه الله تنتا كو دوني يرمنه ما يفتح الله سي الله قدتني كدوني ونن يمبه من رحمه يرمه فلا ممسك لها على كدوني جوجتو دوم وما يمسك زو جوجتك فلا مرسل له على كدوني اكتو دوم من بعده ما مكن تبارك وتعالى الفتاح تبارك وتعالى اذا ما انا الفتاح بجنتي دوكم صرف الصالح نجنتي دوم يعني الذي يحكم بين عبادي باحكامه الشرعيه بأحكامه الشرعية تبارك وتعالى جاء مولو معنى الفتاح يعني أدتو أو نياوو وافتح بيننا وبين قومنا أي اقضي بيننا وبين قومنا أي احكم بيننا وبين قومنا هذا المعنى صحيح أولو معنى نسلي نواب قلون يبتد قلون أولو صفة تبارك وتعالى طيب نياو قول مكن قول بأحكام الشرعية نياو جمع قرون الشريعة شريعة كوجرين وأحكامه القدرية نياو جمع قدرية كوجرين كو هدت إمرد إناونا إمرد إلك وأحكام الجزاء نياو قول في يقو قول مكلا إكو هندي إمرد تبارك وتعالى إذن يوصف بأنه يفتح لإباده تبارك وتعالى من أثار هذا الاسم ما ذكره هنا الإمام السعدي رحمه الله تعالى آثار كثيرة ينبغي الوقوف عليها نجاء إمول قبط تندو إن دو صفة الفتاح الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين Allahu akbar si tay woni netlanke on gongi hakkunde mum e Allah subhanahu wa ta'ala madama yusafu bil fath ay yaftah o ugitani kanko Allah subhanahu wa ta'ala idan kanko Allah subhanahu wa ta'ala si netlanke on yi haqiqa si netlanke on yi ko dum woni sobe andu ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko udditamma yi gol ko dum woni den hunde ne on sobe do gomdina dum non jogoda dum idan toroda mu yo udditane udditane fi andugol haqqeji di farlu madin la sema ko dirodo tawhid la bala sama sifat alladhi fata bi lutfi basaira as-sadiqin idan si agongi tun hakkunde mai Allah subhanahu wa ta'ala yaftah laka abwab al-khairat wa abwab al-fahm dami ko dum woni mojjere kanyuma e dami ko dum woni hon dum kanyuma e dami ko dum woni famu tabaarak wa ta'ala وفتى قلوبهم لمعرفته الله اكبر كانك الله سبحانه وتعالى اذا عرفت مساله من مسائل الدين لا بد ان تعرف ان الذي فتح لك هو الله تبارك وتعالى كانك قد تم ودما فتو يفهم قول مساله يفهم قول مسائل الدين اذا دون دون هولا وندما سينفالا يودتان ان في فهم علينا ان نلجا اليه فوتن إما كتر دمو يؤدي تنين كانك تبارك وتعالى ومهبته والإنابة إلي إذن كانك نكؤدي تدادو برد يدني دادو تغور يدو قلم كانما يتوب غرطو كما كانك الله سبحانه وتعالى نجي من آثار هذا الاسم وهذه الصفة وفتى لإباد أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة إذن إذا فتح لك باب الرزق so uditanima ko woni dambugal arsike ma sauditanama dambugal arsike andu on uddutudo ko hombo Allah subhanahu wa ta'ala wi alhamdulillah alladhi fata hada idan si tawi woni dambugal arsike fermike tormo kanko yo fermuto programo o fermide kanko Allah subhanahu wa ta'ala tay wa sabbaba lahu alasbab allati yanaluna biha khayra ad-dunya wal akhirah Allahu akbar andu kala dambugal gal udditama fi hebugol aduna do sawa an ko cellal sawa an ko jawdi kala ko hebuda imre bebete ko aduna o kanko ni ko udditi dum program na an na goddo na an na goddo kala mo yere ko hebuida la khara andu ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko udditi dum na an na goddo na hay emere kanko ni ko udditi jogoda dum tay o jan be jantane en odo ayka sot fatir ma yaftahi llahu lin nas min rahmatin fala mumsika la wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi idan odo aya masail aqdiyya no hewi e der makko rutto ka di yoga e lundibe ten ko diri e ngal do dambogal madam a andi wondem Allah subhanahu wa ta'ala himo sifi tori ko dum woni uddutugol selen ko yondir e piji wirni de arsike e ko na dum do la yajuzu laka an tadhhaba ila al kahana wal arrafin li fatih hadhi al umur allati dhakara huna selam tama dagan to ya ko de ide battin tay mada ne ayata ka ndure be e ndaro be e kalimo be e ka lasido to be ya inna yobe ndarani ma hajuji dinno jilli no be ndarani ma ko no dum uddi torta sellata daga ta ko de wada dum tay woni o do sifa battini e mada sina dum sibatna al imada ayatu inna wa lamara hajuji dinu jil min faale on dana en konno konno ko woni konno dum do woni idan wa kadhalika nujaya imudum ko dum woni de do inde o do sifa ko battinta e meden de torto dem kanko Allah subhanahu wa ta'ala ya uddita ngem mojjere adna kanyuma kanyuma ila akhara tabaraka wa ta'ala no wirden non nane no jeya e ko odo sifa battinta e neddanke on wondema nam la yajuzu lil insani an yattasifa bi hadhihi as-sifa sallata daga ta ko de bani adama sifitora odo sifa uddutugol arsikeji nam uddutugol moireji dun do e dun do la sallata ko dum ni daga ta ko idan no jeya yodo salatul fatih lima ughliqa nujiya e nambara makko wadugol infraction telen o do sifa Allah subhanahu wa ta'ala mo sifori nam Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliq idan wanda ma yajulde wonu e do Muhammad sallallahu alayhi wasallam uddito wa kon ko soka kon woni maana Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliq Muhammad yani al-Fatih uddito lima ughliq ay ma aghlaqahu Allah tabarak wa ta'ala min bab al-arzaq min bab kadha wa kadha ay Muhammad yastati an yafta hadha al-bab أين الآثار الإيمانية بهذا بهذه الصفة؟ هم تنبت لك أول صفة لا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها بندو نتند لنا إن وندما سي الله تقول فرمي أرسك كرمك ووتي فوفا فيبا ودا كلك ودي وطاود تاري إذن كنون ننتبن من ودي تورار من يهيك يتقن من دوغي فنان إهرنا كنو هاجوني هاي فالي هاي فتا والله هي فتاه انه هي ذرتا وما دي انفراكشن توتال ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها اذا جوكو كدي وندما سي الله تون اودتنيما سيكو غندال سيكو جدال به سيكو جاودي كلا كو اودتي كرمكو ناتاي اي كونكور ويندا يا ناريجي جما امونانتوما ها رونكا بي واتا فيرمو دي بروغرام بي واتا فيرمو دي بروغرام جوغو دا دون هولو دا دون تيتورا يوغول دا بوغول في بوول غودو كو في بي كا بوتيكي دون ما دون كسود دون ما كلوتو دا ما دون دو دون دو دون تا هولو فيو فيو تين الله سبحانه وتعالى وما يمسك فلا مرسل له من بعده اذا محمد ما جبريل ما دون هم بودي سي الله تو دون تامي هاي غوتو واتا كو دون وني اي كو دون وني اتشوتو اي نغول يو اتشوتو ما دون دو جوكو دا دون دو كو دا دون دو اذا دي دو فيجي ين دو دراده دي دو صفاجي دي دو ان اثار الايمانيه ايه نتنا كواتنا إلى عمو دون الرزاق الرزاق لجميع عباده أرسكوه دننا نانغل جياب مكوبة دننا نانغل كنووني جياب مكوبة فما من دابة في الأرض على أوروبا والكليد إلا على الله رزقها سنة الله تقنووني كوفوي أرسكو قلك ورزقه لعباده نوعان انتبه إذن أرسكوه المجياب مكوبة كنووني جديد رزق عام أرسك كونه هتتنا شمال البر والفاجر تواتا أودو سواء أنكو إبقودو سواء أنكو بوندو وهي وتنا أرسك كونه مكو والأولين والآخرين أرم بك نمأ أسكتيب وهو رزق الأبدان أرسك كونه نبال لدين نكما دو إكو يارتي إكو واتتي إكو جاوتي كون اسمو رانوني من أكفر الناس نوابي هبو ديدوم تعلان دو لما كا طيب ورزق خاص ورزق خاص انتبه هذا النوع الثاني أرسك كنون وني هير تورد وهو القلوب أرسك قول برد دين أرسك قول برد دين وتغذيتها بالعلم نيمين قول دي تاوتا نيامت مجيئون انجارا مجيئون اقلت مجئون اون ده بردن انتبه وتغذيتها نعم نعمت بردن انجرم بردن اقلت بردن بالعلم والإيمان غندل اقوم دينا والرزق ارسك الحلال ارسك دقيدو يعين على صلاح الدين أرسك دقيدو واللي تطودو جيادو دون دينك مؤيرا وهذا خاص بالمؤمنين وأرسك نون إمدو كهرتاني كغم دين ببين على مراتبهم منه إدو مرتباجي ما بتلين قودو أرسك ولكل درجات من معبين بحسب ما تقتديه حكمته إمبرك ويرون ديري حكم مكو ورحمة يرمير مكو تبارك وتعالى الله أكبر الرزاق يعني أرسكو لجميع عبادي دندنانغال جياب مكوبين دندنانغال جياب مكوبين كو كانكو واني أرسكو إذن هم صفة توري صفة ماذا الرزق تبارك وتعالى أرسكو قول أرسكو قول طيب بجانتنا دين يوغا أثارو جي باتنا كون واني قلدو قمنا بجانتنا دون دم فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها كما في القرآن ألا وئ ربوول يعني إهورندي لو ليدي نويت إنو نانا يمت جنها كل مركم فانتكم سنا الله سبحانه وتعالى ونكو فوتي أسغلكم ده نا بابا مادا نا بيرو مادا نا كتو مادا نا هاي إغوتو برنامج أوريونا إجودة مادا هيوتا إجودة مادا أن كاري روا إجودة مادا هيوتا إجودة غوتو المنتدى السلفي نار تسكو درعك الله طوله واندما وآتوهم من مال الله الذي آتاكم إذا نصب المال إلى نصي أو لنصي إذا جود من المال مال الله إذا جود من كان كون جيني تيكي تيكي إذا أولوبه برنامج وريون إجود مالا الملك ملك الله إذا العزة عزة الله تبارك وتعالى idan a rewnu e jode mada cellangal ko kanko o lube li yabluwa fi yo jarribo ndara konno program o woni idan be wadi tambi be maki warizquhu li ibadihi nawan watanaila arsike jiya be ben arsiku gol allah subhanahu wa ta'ala jiya ben ko noni jidi rizqun amun kajma warizqun khasun datori arano sabu عامة الناس إنما يعرفون هذا الرزق برد هيود من قوار سكدوني قواني سيكو نعمة تهبك سيكو يار تهبك سيكو وات تهبك سيكو جاب تهبك مودي الله مودي كميت نغن أي انت الموضوع أودو أرسك برد هيود من قواني فيه إن قواني فيه أودو بماك شمال البر والفاجر idan moddudo e bondo hebay ko nyama hebay ko yara hebay ko watto hebay ka jawa hebay ko segilora ka nam ndari ko dum woni musa e harun hebano ko fejinira mebono ko fejinira garu ne bano wola ta ko ko lubano ko hono jabal holugol moko bayagal allah to don hollimo ko hana wa gonne be maki wal awwalin wal akhirin وهو رزق الابدان ارسك كون وني باليدين ويدن كو بوري هيودي تاغوردن كو دو ارسك وني كو اندي او دو وني كو اندي باي ورزق خاص او دو ارسك وني كو دو ادا ورتاناده وني كو دو ادا يانغاناده وني كو دو ادا كو دو وني هويدغول هايكا داني دانو جيم ارسك دو كانو كو خاص لا يؤتى هذا الرزق إلا خواص الناس ما دام هذا الرزق خاص لا يؤتى إلا خواص الناس انت بارك الله فيكم اودو ارسيك كو هرتوردو او هرتي نمتاك سينا هرتيبه ها سينا هرتيبه نارو تتبي نيما بنام كبور تيكورتون بين كو هرتي نانتيبه هرتيبه بين هرتيبه بين طيب اودو ارسيك جنتو بماكي كومبون يون وهو القلوب ارسكو غول بردين با اوني كو ارسكو غول باليدين دو كو ارسكو غول بردين سي ديدو بردي ارسكا ما كوكو بيوني جامتاده دو هاري هاندي كدي لاني هاي سي دي هبالي كو دي نياما كو تيكي هاي سي دي هبالي كو دي واتو كو جالبي هاي سي دي هبالي كدي جاوا كدي فوتو كو ناري دي فوتي اي والله هاري دي فوتي بما كي وندما كون وني دون وتغذيتها ضمن كو يقولوا يلتي بالعلم يعني العلم النافع والايمان كنم ما ايكم دينا سي الله تو دون نيمني نانكيون العلم النافع غندال كو دون وني نافوال سي انما غندال نافوار هاراي غول دين ناتوري ندر دون لان العلم النافع والعمل كو اشياء مقترنه كفيدي باتوني والايمان كنم ما ايه غوم دينال حري لني حري كون وني لني اذا كون دو وني كو بردد نياماتا روحون كون دو وني كو نياماتا غاندانغال ايه غوم دينانغال ليمانو دوندو باندوندون كوما نياما يرا سي تاي وني دوا وي ريزيستود كا طيب اوا روحون كنم كادي قال العلم النافع والايمان والتقوى سيبديو في kaman kinum do wo ruwo ngara kan kadi umayi makka haray umayi makka kono yata yimbe no mari ko nyama no mari ko watto no mari dun do kono tata ruhu on ko maydo makka kurwa on rulata ko mai makka idan bima ki wonnama war rizqu al halal alladhi yu'inu ala salahi din e arsike motata allah to don arsike ko don woni o do jiya do makko mo hertinani o do nema ko o nyinnira dina kan ko nyinnira dina kan idan e jaka arsike jidin dagi didin ko ko wallinore fi dina na ko wallinore fi yeddugo allah subhanahu wa ta'ala tayyib kolun do ne danke ko rabbi ta jawdi ko fi dun do ne danke ko yanganto ko fi dun do ko nyinnira dina depansu ko dengure mudun no natori nyinnugol dina kono sunti labbini anni o yobete depansu gongol be ngurna o yobete tayyib bimaki wa hada khassun bil mu'minin idan dun do ko hertori ko gombimbe be jabbe ben allah subhanahu wa ta'ala dun don holla e hondum wonde ma sen faala hebu de odo arsike hertordo nemingol berde den no waddi en al iman gomdingol ala maratibihim minhu yani edo ko dum woni martabaji mabbe tanen ko yondiri e galdo gomdinal idan mo kala embere gomdinal mudungal allah no toppiti berde mudun den kanyuma e ko walitora ko dagi embere dum do biyasa bima taqdirihi hikmatuhu wa rahmatuhu tabaraka wa ta'ala idan نجيا من آثار الإيمانية بهذا الاسم كبت تأبين كنون ونندئو إند نم ندئو إند أن نعلم بأن الذين يرزقون الناس إنما يسمون بالرزاقين ماذا تسمية نسبي تسمية نسبي يعني نا إن نقولك على وجه الإطلاق كأرسكوب كنو Allah to don halfin be nyammin kariyo be wallitu kon woni kariyo la yajuzu lana nam an nattasifa bi hadhihi as-sifa sallam ta inda siforen ko woni o do sifa sifat ar-razq ko wadi non ko golle makko de hertori dun don natori ka tawhid ar-rububiyya idan ne dan kon hino hani wattandela e mudo no jaya ko dedo inde battinta e meden نعم ما دام قد علمنا ان الله هو الرزاق لا بد اذا اردنا الرزق ان نتوجه اليك اذا سنفالا ارسك وتنياوك كرمك كاري وتنياوك كيرنو كاري وتنياونو كيركاري فوتن امكو ارسك انك تبارك وتعالى دون دون جيا ايكو تندنت ان باتني كوني غمدين الله دوين الرزاق اذا دي وبه مبه كرمكو بيغو jonnobe mande do inde fi ya wirdornde fi hebugol ko dum woni arsike dum do ko shay mubtada en ko hunde fudda den ne laado sahaba ben hay goto mabbe jettali de wirdori ya razzaq laabi ko dum woni guluuji jemma fono nono jogi no ya razzaq idan no jeya e battane de do inde o do sifa nam ko battinta e meden أن ندعو الله تبارك وتعالى بهذا الاسم لنودرتن لترورتن الله سبحانه وتعالى ندو إن يا رزاق ارزقني كوانيو أرسكو وأرسكا لني فصون أرسكي كفالة داكم أغنف إذن يا رزاق ارزقني أرسكا كونو سابي يا عبد الله ارزقني أشركتا سابي كوانيو عبد الله أيو جيادو كاريجو أرسكا أكفديم يا الله سبحانه وتعالى لا يجوز دغتاكو اذن ويندو بلك ارسيك يا سيفادي قال حاليجي يبدارو هورنده دو اند سيبي سيفيتوري كودو وني او دو صفه يوبي اندو بكفدي الله سبحانه وتعالى في ربوبيته يعني في حقه حق مكو كيونديري الرزق ارسكو غونغول هذا لا يجوز اذن واتانغوليلا العبد يرزق ولا يرزق العبد يرزق ولا يرزق اذا جيا دو كو ارسكيتو نا ارسكو ajiyado ko arsikete do na arsiko o mara ko arsikira hay e god bal kanko yorma ko arsi ko arsikete nam joni be jogi hay bini hoy nido biniri no windi do kido na ko nasi fi honno woni do do kare ko fi honno woni do kambe horo mabbe do wano sikay lekkele den no notice ara ko onu ngaran don ko fi lekki arsike ara ko kundo woni do kare ko fi honno ko fi muyba ara ko don woni ndudo goy do kare ko fi bombe ben ndudo kare ko fi honno ko fi dum do e dum do la ilaha illallah ndiya melengiam ni ko be jama on weli la inde no weli ko dum woni daynugol ko dum do kodum do idan karma ko batini golle ko be fasadu ko be jogi kon ko be bonni kon wallahi no ti jama on no weli ko duni dayno de ha fe iti ko andirta hay porto be holaki be porto dum be jindo do be fop bal hay de chrétien be e ma pagol mabbe be yata ko dun ka be e da param be da lekki arsi ibe andi honno Comment sonze ko ko fiita ko khurafa khurafa Qur'an di enen taw ko mukaddimaaji be wadi be hulbin on tigi taw wado golle den haaje man fo hulimo hande kayta marse den hebino no la tora be hulbi motaber mutaghuturu taw kummalu he ben ko cerno be goy ben ko dun do dun nogoy bawto dun non kala ko be dum anni ande kat jamal watti ko dum woni yawgol e kamabe kambe kambe yetti ko woni faabe fi ko mu'inata be den winda e ko dum woni tiryangal yi e rectangle yi kan may dum do wobbe mabbe no buri hay professeur be matbe telen ko ndire algebra be buri be ko woni wawde de singol udditi ko dum woni samsul ma'rifa al kubra iya dum de singi ko mi innu ma hara a jonna regle kanyum may equerre kanyum may dum do yawka tableau professeur mat o wata wadde so baden golle do e kompa awata dum annane no yurmi ha yawti ko dum sai ka garan kebbe ay garan kebbe no yangoda dum e kaydiji fadi fota ngal tabal do no yurmi ha yawti al hakam al adl al hakam al adl tabaraka wa taala nam al hakam al adl amma al hakam allah subhanahu wa taala yusamma bi hadha al ism wa yusafu bi sifat madha al hikma tayyib yani no batti ko yondiri e hakim en fe ibato innene idan al hakam ko dun si ne danke do ka wiyede de do inde al hakam la ko do ka non arake kitabut tawhid inde ne la sallam sanzani ko dun woni wobbe inshallah ari eno kumun al adl idan yusafu bi hadhihi as sifa walakin la yusamma bil adl tayyib alladhi yahkum bayna ibadihi fid dunya wal akhirah idan ay ko non hayne danke on inire de do inde al hakam idan ko bay alladhi yahkumu bayna ibadi fi ad-dunya wal akhirah la yajuzu lil insani an yahkuma bayna ibadihi dunya wala fi al-akhirah laysa min khasa'isihi wana qahirtun idan alladhi yahkumu bayna ibadi fi ad-dunya wal akhirah idan ko kan ko allah subhanahu wa ta'ala kan ko ko nyaawa takko ne jiyama ko ben aduna kanyuma ila akhirah yani bi shar'ihi yani sharia sharia ma kan ko tabaraka wa ta'ala tayyib bima kibi adli wa qistihi بأقله وقسته هذا يدلك على الإمام السعدي رحمه الله تعالى يميل إلى أن العدل ليس من أسمائه ولكن يوصف إيش بهذه الصفة لماك بأقله وقسته كل صفة ببطن يكون إن لن كنما كنما صفهم الحكم العدل طيب نمد المكون قال كنك تبارك وتعالى فلا يظلم مثقال ذرة وتونيا تاكو فتا وغبون ذرة ولا يحمل أحدا وزر أحد وفاوتا بكاتو دونغال بكاتو هاي غوت غوت غوت غوت هاي غوت ولا يجازي الأبد بأكثر من ذنبه ويوبتان لانك جيا كوري بكاتو مو وديو ويؤدي الحقوق إلى أهلها وتطا كلوني حق يجرين جوما مجي فلا يدع فلا يدع أكتا كلوني صاحب حق يومي رأدو حق إلا وصل إليه حقه سيناكو دوني ويوتينايكو دوني حقي مكو اون مكو وهو العدل في تدبيره اذا كو نوندو يتوبيتال مكو دين وتقديره اي هوجرو مكو ان ربي على صراط مستقيم اذا جوم ان هنا الاول كو دوني فيونغول يعني نياوان e woni nyaawude den ko nyaawande awa nunduude nyaawande nunduude tay e wiiden al hakam e al adl mo inne ko woni al hakam kono amma al adl ko sifitorte dum kanko Allah subhanahu wa ta'ala maana al hakam be wi wonde ma alladhi yahkum bayna ibadi fid dunya wal akhirah nyaawu wakko ne jeema ko be aduna kanyuma kanyuma ila akhara wondude e nundal makko kanko tabaraka wa ta'ala tay min athari al imaniya bi hadha al ism ko ko janti do do e ko na do do fala yadhlimu mithqala dharratin ma dama yusamma bil hakam wa al hakim de gom intande holo fuda wonema Allah subhanahu wa ta'ala nam o tonyata ko fotta wa gabbun zarra no wi no inna Allah la yadhlimu mithqala dharra o tonyata kan ko tabaraka wa ta'ala tay dun do no jeya e ko inde nem battinta maada al hakam wondema andu sa golli golle moye Allah to don tonyatam sa golli ko woni golle bonde o beydata o inna ko bakkatu jididi woni ko wadama don tatara ko bakkatu goto woni ko wadda yen dun do no bat inde den no battine e ma dun do al hakam tay wa kadhalika majaa ko inde nem battinta maada de andata wondema wala yuhammilu ahadan wizra ahdi idan Allah subhanahu wa ta'ala wa inta ko dum woni bakkatu goddo go oya ko jama tawadu goddo kanko Allah subhanahu wa ta'ala idan sina an ke wadi to bakkatu aronda taake dum sina hara sharaktahu fil ithmi sa sa tawtimu kafidi bakkatu on ho ronda to kono si tawi anda aw kitaake fi mudum atawa taake to idan dum do ko ghayat al hikma kanyuma e abdi enen si koyne goddo wayode ka tarato bonna be nangamo be habbamo onne ko mi e kari fida bugol tun kon jama andi on adi kari ton kar le tawaka ton do yo hebo yo qara inuji piji tinnoji kar yo tawaka der ton haray haray hayli goy be na abdo yemo onno kan plant kono Allah to do sifuranon kanko o sifuranon kanko Allah subhanahu wa ta'ala dum do no jonnama honnu urtugul yidugol mo rento e makko ko Allah subhanahu wa ta'ala wala yujazi al abda bi akthar min dhanbihi Allahu akbar dum do kayno jeya min tamami adlihi wa min tamami hikmatihi tabaraka wa ta'ala jiya don o yobata musna embere bakkatu mo wadi on sa wadi bakkatu goto pet spontigi itu barikon don woni ko o yobete yalla to no yafana kin fay wa yuaddi al huquq ila ahliha dum do kan je yamin tamami al hikma wa min tamami al adl wonde ma andu kanko Allah subhanahu wa ta'ala hakke jidin o tottay ko dum woni e joma mudo kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa tarabata kono enen hakke jidin andi ko rabbin din den e mudo idan ko en tormo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo yafana فلا يدع صاحب حق الا وصل اليه حقه وحق ينادى يتدو في مودن انتبه ومن باب التفضل والاكرام من باب التفضل والاكرام كتب على نفسه ماذا الرحمه هو الذي كتب على نفسه الرحمه جل اهد يكره الله هاي غوتو كدون وني فرصه الله سبحانه وتعالى يعني ان هدا جوغي حق هبو غول دون دو o do jogi hakke hebu gol dum do Allah tonyatamo adda ha o jonna o do wadda ha o jonna ko dum woni o do min babi at tafaddul wal ikram sabu teddi golma na wonde ma haray dum ko ha hino waddi mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika sitay woni ko handu be aljanna kanko Allah subhanahu wa ta'ala o tonyatamo na dayite abadan sai woni ko handu do ko woni yite iyadan billah na kan handu do yite ونادى تامكروني الجنة بل ونادى مكرون أرهن كيت كنك الله سبحانه وتعالى وهو العدل في تدبيره إذن كلا نؤتوك في ترفيه كوجرين أتويك أنون أدو إمون كنك تبارك وتعالى وتقديري كنك أو كنك أو أدمني كنك أو يعني أو هدري له تبارك وتعالى إذن نجي من آثار هذا الاسم اللانو الا نسمي اي انسان بهذا الاسم اولا الحكم beedugol dum araka kitabu tawhid inshallah sellata nda goddo inna al hakam de o yawino wondema be landimo ko nuyinete woni wondema ko abal hakam ko ba sa ngande inde do kanu ko allah to dum woni al hakam kanko ni nyaawo tay no jeya e ko battinta be do inde yani al hakam nam ida hakamna baina an-nasi an tahkum bil adl an nahkum bil adl se nyaaway hakkunde yimbe men de nyaawirten ko dum woni nunda ara de do inde de way battinde e mede wa idha hakamta baina an-nasi wa idha hakamtum baina an-nasi an tahkumu bil adl so nyaaway hakkunde yimbe men de nyaawirten ko dum woni nunda idan dum do no waddi en ko dum woni dum do wa kadhalika وجاء من آثار الإيمان بهذا الاسم ماذا؟ نعم الاتصاف بالحكمة الاتصاف بالحكمة يعني صفة رجل كنوني جوجي كنوني حكمة أما العدل وجاء من آثار هذه الصفة نعم أن نتصف بهذه الصفة العدل نبون تنقيم بننقبه نبون تنقيم بننقبه في أقوالنا وفي أعمالنا idan ka inde ka golleji meden eden nangal ko dum woni eden nangal ko dum woni al haliji din nam tayib e ko na dum be wonde ma huwal adl ila akhir ma dhakar jami'un nas jami'u an nas idan yusafu bi hadhihi as sifa yusafu bi hadhihi as sifa imo sifo re ko woni odo sifa yani mottindirowo ko dum woni yimbe ben jami'un nas li yawmin la rayba fi iya idan li yawmin la rayba fi mottindi rowo ko don yimbe ben nyalaande de tawata sikki ala e mudum wa jami'u a'malihim mottindi rowo golleji mabbe din wa arzaqihim yarsikeji mabbe din fala yatruku minna saghiratan wa accata tusukum wala kabiratan wana janun illa ahsaha sina mottidira in tabaraka wa ta'ala وجميع ما تفرق دند نانغال كو سرتيكم واستحال تاتا كو جماع تنجن دو واتا مو بوندرد من الاموات امرد امي الاولين ارام والاخرين يسكتيبه بكمال قدرته ومتن ريدون دو اسنغو تيم وندو دي تيماند كو دوني حتاند مكو وسعه علمه يا جاند كو دوني غندال مكو كانكو تبارك وتعالى نعم اودو كاد صفه كما صفات الله تبارك وتعالى دي او صفورته كانكو الله سبحانه وتعالى جامع الناس اذا يوصف الله تبارك وتعالى بانه يجمع الناس ليوم لا ريب فيه ومتن راي كوني تاغور نين نيالال غال تاواتا سيكي على امور كانكو تبارك وتعالى طيب be jantido yogay atharuji gombingol ko doni odo sifa kabe makido wa jami'u a'malihim wa arzaqihim idan nojiya e ko odo sifa battinta e meden ha yen kirro wondema allah subhanahu wa ta'ala mottindira golleji meden mottindira ko doni golleji meden idan ko don woni e deftere nda tawata la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha fo mudum wotene kanko tabaaraka wa ta'ala idan sidun non battini e maada golle de gollataaden kongudi di wolataaden maadama ko mottindirteedi aren toto wowla ko tata mottindirtaake fallo ya ontigi golla ko tata mottindirtaake fallo ya ko don woni ontigi dum do no jeya e maana e asar nde do odo sifa jami'un nas idan golle de gollataaden siko tawhid siko sunna o mottindiray o inna hino siko shirku siko bid'a siko geddi o mottindiray o yama iqra kitabak jango nodo idan sidun do battinen danke on o subay ko mottindire e deftere makko den jango tako ko sidun e sifam battinal e makko mottindirte ko woni ka gol ka deri golleji makko mottindira to be maki wa arzaqihim arsikeji mabbe din idan ko kanko ne ko mottidirta dum don watta e juude tagore ne kanko Allah to dum kanko ko mottinido himo sako dum hakonde ko dum woni tagorde kanko tabaaraka wa ta'ala tay saago hebi imanu dum do agumdinal dum do anduna jaba woni ko mottidiri ko kanko ne ko mottidiri bema ki fala yatruku minna saghiratan wala kabiran illa ahsaha Allahu akbar andita wondema wona tosokun wona janun sina mottidiray dum do idan golle de tawata e wallito to neddan ki yowmal qiyam janema to so kewnti hippoto kun golla nayin gol kudo ko golle to so gonni war gol darde didi e nafugol ma dum e jettugo hasko eso tigara jonna goddo inna kara do in dum ko angal ko fuji golla ittaqun nar wala bisiqi tamra idan ramte yitange hasko urun tamaroni idan bone on kadi nam hay si tay woni ko ko wotta gabbun darra ndaru mo yedduda wota ndaru bone on idan si tokoni wonna e yarude sifa on battina e maada tawata dere limadin si aru yawmal qiyamata to ko ko phase mo tawata ko phase vier ranu hentin la ipoy no hentin la ipoy kono si onti subali aru ye tawata ko phase on fu mun ko tunwar won ko aru yawmal qiyam idan ko wattangol kwatangolila tayib wa jami'u ma tafarraqa wastahala min al-amwat al-awwalin wal akhirin nujiya e ko odo sifa battin tan danke on maunina Allah subhanahu wa ta'ala husamu e qurtugol gombin gol al-iman bil yawm al-akhir nyalane sakkitini den ko ko be janti do ko ndaw si jama'un surrama woni idu bido fo yi e wudi jillo ndiri ko dum woni e bullari hande kadi ay irtuda taway ko bullari won ton ayata iyal ayata hay e mere andi tawonde Allah subhanahu wa ta'ala nyande go o imminay dum do o jolkidira o darna o landito dum do sibattini e maada a gomdina joni gal do nyallal andi tawonde ma gal do hingal woda ko wenno jangugo tun jami on nasil yawmin la rayba fi e der hen ko woni e mottindirde ka dereeli muudum kon asikkay neddan kon habbaaki kon woni galdo idan be maaki bi kamali qudratihi wa sa'ati ilmihi tabaaraka ta'ala na be maaki no jeya e ko odo sifa battinta e meden nam ono jeya e ko odo sifa battinta e meden karmo ko be kon woni aqida be ko be janti e muudum mas'ala himmun mas'ala himmun mutaku seeda ba tan tayla e makko tele ko yoy odo sifa nam adamu al ijtima ma ahli al batil harmugol motto dirgol e yimbe mere be la yajuzu laka an tajtamiya ma ahli al batil sellatande motto dira e yimbe mere be fi hon dum odo sifa jami'un nas li yawmin la rayba fihi andita wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala no wi ushuru alladhina zalamu wa Allahu akbar idan sia motto diri e yimbe ko dum woni yilundi be yeddube ka aduna do yawmal qiyamah ko an e ben woni ko mottinirte e mudum be yimbe tonyube idan odo sifa battina e maada ala motto dirde neddan kelundi do ha o battina mottinira do yawmal qiyamah idan rentoda e mudum woditoda labana be rewsi be jabi alhamdulillah se be jabali kama rasulullah balagul mubin idan ko tangolila e o mas'ala be maki alhayyu alqayyum in de didi e tawata ko inde na'am e mawnude molanaade ko dum side do didi non no arika atal kursi ari don genti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira